بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 في شرح زاد المستقنع. وكنا قد وقفنا على قول المصنف في كتاب الإجارة: ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. لما انتهى المصنف من ذكر الشروط المتعلقة بالعين المؤجرة، وهي 5 شروط، لما انتهى من الشرط الأول وهو معرفة العين المؤجرة، ذكر الشرط الثاني وهو أن يعقد المستأجر والمؤجر على نفع العين دون أجزائها. ذكر أمثلة على هذا مما لا يصح فيه الإجارة، ومنها قال: ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. يعني المستأجر الآن كان الإجارة مؤجر ومستأجر وعين مؤجرة، ليس للمستأجر أن يستأجر حيوانا مما يستأجر أو مما ينتفع به، سواء بركوبه أو بشرب لبنه كشاة وبقرة، لكي تأخذ لبنه أو صوفه أو شعره. لماذا؟ لأن المعقود عليه هو اللبن، واللبن من أجزاء العين المستأجرة، وعندنا أجزاء وعندنا عين. الإجارة تكون على العين لا على الأجزاء. اللبن جزء، اللبن يعتبر جزءا من العين وليس كل العين، فلا بد أن تكون على العين كلها. ولكن استثنى المصنف الظئر. دائما إذا جاءت لفظة الظئر فالمقصود بها المرضعة، المرضعة، وكانوا يستأجرون المرضعات لإرضاع أبنائهم، ومن قد تكون الأم غير قادرة على الرضاع لمرض أو ضعف أو نحو ذلك، فإن هذا مستثنى فيجوز، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والفرق بين الظئر وبين غيرها أن الظئر يحصل منها عمل من وضع الثدي وفي فم المرتضع، وهذا كان مشهورا في صدر الإسلام وغير ذلك. قال: ونفع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نفع البئر الماء الذي استنقع به وظهر، يكون في مكان فيظهر هذا الماء. والمراد المصنف رحمه الله تعالى يقول: كيف تمنعون الإجارة على الأجزاء وها هنا صور وقعت الإجارة فيها على الأجزاء، وذكر أمثلة على ذلك، فذكر من ذلك نفع الماء، كمن استأجر بئرا لشخص لكي يسقي بهائمه أو يسقي ناقته أو يسقي شاته أو أغنامه أو غير ذلك، أو استأجر أرضا من شخص ليزرعها وفيها ماء. يعني الآن أحيانا قد يكون مزارعة ويكون الأرض فيها ماء لكن ليس فيها زرع كما تقدم معنا في الزراعة، فالمعقود عليه الماء وهو أجزاء. طبعا نعرف أن الماء هو من أساسيات الزراعة، هو من أساسيات الزراعة. قال: أو رجلا ليكتب له فاستخدم الحبرة. فالمقصود هذه الأمثلة، كيف يكون الجواب؟ فهناك ثمة قاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. أحيانا يكون الشيء تبع، يكون الشيء تبع لأصله، يكون الشيء تبعا، يكون الشيء تبعا لأصله، فما كان مستقلا يثبت ما كان تابعا، ما كان يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الشيء الذي يكون مستقلا له حكم، لكن الشيء الذي يكون تبع هذا له حكم آخر. وكما تقدم معنا رأي المذهب، والرأي الثاني أنه يجوز، أنه يصح ويجوز استئجار الحيوان ليأخذ لبنه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول له وجهته، لأن العين معلومة ومعلومة النفع والمقدار، وفيه فائدة ومصلحة للمؤجر وللمستأجر، وهو الأظهر. ثم قال المصنف: والقدرة على التسليم. هذا الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، فلا تصح إجارة الآبق والشارد. كما تقدم في البيع أن البيع من شروطه القدرة على التسليم، وكذلك هنا الإجارة. لماذا؟ لأن هذه الأمور البيع والإجارة تعتبر من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات يشترط أن تكون العين مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق والشارد، يعني الجمل الشارد إذا كان شاردا يحتمل أنه يصل أو يرجع، ويحتمل أنه لا يرجع، ويحتمل أن يرجع بعد مدة طويلة، يحتمل أن يرجع صحيحا أو مريضا. هذه كل احتمالات تؤدي للنزاع وتؤدي إلى الغرر، فبالتالي لا يصح تأجيره. وما يقول أجرتك جمل الشارد أو أجرتك سيارتي المسروقة أو الضائعة أو أجرتك غير ذلك مما لا يمكن تسليمه، لما فيه من الجهالة، ولأنه يتعذر الانتفاع من العين وهي غير مقدور على تسليمها. قال: فلا تصح إجارة بهيمة. قال: واشتمال العين على المنفعة. هذا الشرط الآن الرابع، الشرط الرابع أن تكون العين المستأجرة مشتملة على المنفعة. البيع والإجارة ما الفرق بينهما؟ كما تقدم، البيع عقد على العين، على تملك العين نفسها، أشتري سيارة فأتملكها جميعا، بينما الإجارة عقد على منافعها، أي منافع العين دون العين. يعني مثلا إذا أنني استأجرت سيارة فأنا أملك منفعة السيارة والانتفاع بها طيلة وقت الإجارة دون العين، والسيارة تستخدم للركوب والتنقل، فأنا أملك، لو أني استأجرتها شهرا أملك منفعة العين شهرا، أملك منفعة السيارة شهرا، فلا بد أن يكون فيها منفعة. كما تقدم في البيع لا يصح أن نبيع ما لا نفع فيه، فالأشياء التي ليس فيها نفع لا يصح تأجيرها ولا استئجارها، لأن هذا عبث، ولأن هذا من إضاعة المال، المال يصرف فيما هو مفيد. فذكر أمثلة لهذا، قال: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، يعني مريضة، مثل إنسان استأجر ناقة مريضة لا تمشي، استأجرها للركوب ما في فائدة، أو استأجر سيارة لا تمشي لكونها فقدت أساسا من أساسيات المحركات أو غير ذلك، فهذا لا يصح، لأن هذا لا نفع فيه، وما لا نفع فيه يدخل في الإسراف ويدخل في بذل المال فيما لا ينفع، وهذا منهي عنه. قال: ولا أرض لا تنبت، لا أرض ولا أرض لا تنبت للزرع. إذا كانت الأرض غير صالحة للزراعة، مثل ما تسمى الآن السبخة، السبخة هذه ما كما جاء في الحديث، بعض الحديث قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، بعض الأنواع من الأراضي لا تصلح للزراعة، فلا يصح استئجارها للزراعة لكونه لا نفع فيه. ثم قال المصنف: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. هذا الشرط الخامس، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. لاحظوا أننا نلاحظ أن الشروط كثير منها تقدم في البيع، كما قلت، لأن البيع والإجارة عقد معاوضة فيشدد فيه ويدقق فيه قطعا للنزاع وحسما لمادة الخصومات. فهنا لابد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر المالك، كما أن البيع لابد أن تكون العين مملوكة للبائع أو مأذونا له فيها كالوكيل. لو إنسان لا يملك السيارة باسمه، ليست باسمه وليست له، لا يحل له أن يؤجرها، لكن لو كانت له أو وكل فيها، كان يوكله صديقه أو يوكله أحد أقربائه في بيعها أو في تأجيرها فيصح، وما لا فلا. ثم قال: وطبعا يشهد له كما عند الخمسة حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، و ويقاس عليه الإجارة بجامع المعاوضة في كل. فالإجارة دائما تقاس على البيع في أشياء كثيرة، لا يصح بيع غير المقدور على تسليمه، ولا يصح بيع غير المقدور على تسليمه، ولا بيع ما لا نفع فيه، قياسا على البيع بجامع المعاوضة في كل، كونهما معاوضة في كل. قال: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه. مسألة جديدة هنا الآن، المستأجر إذا أجر، يعني زيد استأجر بيتا أو سيارة فيجوز له أن يؤجرها لآخر. استأجر زيد من محمد سيارته، ثم أراد زيد أن يؤجرها لخالد، فهنا يجوز بشرطين: الأول أن تكون الإجارة بعد قبض العين المؤجرة، لأنه قبل القبض لا يملك المستأجر منفعة العين. الشرط الثاني أن يكون المستأجر الثاني مثله في المنفعة أو أقل منه ضررا، بمعنى أنه يكون مساوي للمستأجر، يساوي المأجر في قضية المنفعة، لأن استخدام المنافع يختلف فيها الناس وتختلف فيها الأعيان. فأحيانا العين مثل الركوب، الشخص الآن المتين والسمين ليس كالشخص النحيف، وقس على ذلك غيره في الأعيان المؤجرة. فما دام أن المؤجر ملك المستأجر ملك العين المنفعة فيصح أن يؤجرها، لكن شريطة أن يكون بعد القبض وأن يكون مثله في المنفعة أو أقل منه ضررا. قال: لا بأكثر أو أقل منه ضررا. قال: لا بأكثر منه ضررا، ليس للمؤجر أو ليس للمستأجر أن يؤجر من هو أكثر منه ضررا. مثال ذلك، يعني استأجر بيتا ليسكن فيها ثم أجرها لمن سيضع فيها ورشة أو دكانا ليضع فيه بقالة ثم أجره لمن سيضع فيه مخبزا. وهنا هذه يرجع فيها للعرف، فإذا أن العرف عد أن انتقال المستأجر إلى تأجيرها إلى آخر، ووجد أن الآخر اختلف في قضية الاستفادة من العين، من منفعة العين، بأن يكون فيه أكثر استهلاك أو أكثر ضررا. مثاله السيارة الآن، استأجرها، استأجر سيارة لينتقل عليها من مكان إلى آخر داخل المدينة، ثم لو أن هذا المستأجر أجرها لآخر لينقل عليها مواد بناء كالبلوك والإسمنت، هنا لا، اختلف، السيارة ربما تتأثر والإطارات تتأثر، فهنا يختلف، يكون فيه ضرر. وهذا برجع للعرف، ما عده العرف أن الضرر فيه أكثر، أكثر، فهنا لا يصح، وما لا فلا. قال: وتصح إجارة الوقف. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والوقف لا بد فيه من أن يكون أو تحقق شروطه المعروفة في باب الوقف. فإذا تحقق ذلك فقال المصنف: تصح إجارته كأرض وقفت فتؤجر. هذا يصح باتفاق العلماء، والعلة لأن منافع هذا الوقف مملوكة للموقوف عليه، فله أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه وهو المستأجر. ممكن أن نمثل مثالا على هذا: لو أن عمارة وقفت على الفقراء، وكان نصيب كل فقير من الموقوف عليهم غرفة، فكان من ضمن الموقوف عليهم يملك هذه الغرفة، فإذا ملك الغرفة لا يلزم أنه ينتفع بها بالسكنة، قد ينتفع بها بالإجارة. وهذا فيه فتح باب للاستثمار بالنسبة للأوقاف والمحتاجين من الموقوف عليهم. فإذا ملك المنفعة ملك أن يؤجرها، فسأل استوفى هذه المنفعة بنفسه أو بنائبه وهو المستأجر. ثم قال المؤلف: فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. هذه مسألة وهي أن المؤجر أو مما ينبغي أن يفهم أن هلاك أو موت المؤجر لا يفسخ به عقد الإيجار. الإيجار عقد لازم لا تقبل الفسخ ما دام أن المدة قائمة لا من قبل المؤجر ولا من قبل المستأجر، لكن يندب الإقالة سواء من قبل المؤجر بأن يقيله إذا كان المستأجر قد أراد فسخ الإيجار أو المستأجر إذا أراد فسخ الإيجار. مثال ذلك الآن أكثر ما يكون في الشقق المفروشة، إذا دخل شخص يريد شقة مفروشة كأن يكون مسافرا وأراد أن ينام أو يسكن في بلد، فهنا هذه الإجارة أو هذه الشقة إذا الطرفان أبرما العقد يكون عقدا لازما. لكن لو أراد المؤجر أن يخرج المستأجر إن كان بطيب نفس ورضا وإقالة كأن يقول أن هناك شركات ستأتي أو أن هناك صيانة إذا أنت تتكرم بأن نلغي عقد الإجارة وتأخذ قيمة الثمن أو قيمة الإجارة فيصح ويجوز، ولكن بشرط رضاه. أما إذا لم يرضى تكون إقالة، أما إذا لم يرضى لا يجوز. ومثله العكس، أحيانا المستأجر يريد أن يخرج، فهنا نقول لابد أن يرضى المؤجر وإلا الأصل عقد اللازم، وبالتالي يتضح خطأ ما يفعله بعض الناس من أنه يستأجر شقة ثم بعد ساعة لمدة يوم ثم بعد ساعة يريد أن يخرج، فيستخدم القوة وربما الضغط على المؤجر لأجل أن يفسخ الإيجار، لا يجوز. لو مات المؤجر أثناء فترة الإيجار لا تنفسخ الإيجار وتبقى المدة سارية حتى ينتهي وقت الإيجار. مثلا الإيجار سنة بدأت في محرم وتوفي المؤجر في شهر صفر، نقول تبقى الإيجار إلى شهر المحرم من العام القادم، وعلى الورثة أن يبقوا المستأجر حتى تنتهي المدة، فلا تنفسخ بموت المؤجر. لكن عندنا أمر آخر، وهو لو أن زيدا أوقف البيت على أولادي ثم أولادهم، فجاء أبناء زيد وأجروا البيت 5 سنوات وبعد سنة مات أبناء زيد فانتقل الوقف لأبنائهم، فلا ينفسخ العقد؟ فهل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ، لا ينفسخ العقد. ننظر إلى لفظ الواقف وألفاظ، ولفظ الواقف معروف كشرط كاشتراطه، وبعضهم يقول شرط الواقف كنص الشارع بمعنى أنه معتبر. فهنا أجروا البيت زمن ولايتهم وهم في تلك الحالة يملكون المنفعة، فهذا لا يقبل الفسخ، فليس لمن بعدهم أن يفسخ إجارة الوقف لأنها سارية، سارية بالعقد الأول. والعقد الأول الآن أجروا البيت زمن ولايتهم وهم يملكون المنفعة. ثم قال المصنف وللثاني حصته من الأجرة، ما زلنا في المسألة الماضية وهي الإجارة لا تنفسخ بموت مؤجر الوقف. الآن الموقوف عليه أجر ما يملك تأجيره وهي العين الموقوفة عليه، فإذا مات فإن الإجارة لا تنفسخ، ما تنفسخ الإجارة. ثم الأجرة تكون لمن وقع الوقف عليهم، لو أن الأجرة وأن الموقوف عليهم بالتسلسل الأبناء وأبناء الأبناء، لو مات مؤجر الوقف الأول تنتقل إلى الثاني. المقصود بالثاني هذا يتصور في الذرية وفي الأبناء وأبناء الأبناء، ونعرف أنه سيأتي في باب الوقف أنه لو قال وقفت على أبنائي فقاء وأولادي فيشمل الأبناء وأبناء الأبناء، ونعرف أن الوقف يتسلسل الموقوف عليهم، بمعنى أنه إذا مات الأبناء انتقل الحصة الموقوف عليهم إلى أبناء الأبناء. فإذا مات الآن المؤجر للوقف وهو الابن الأول انتقلت الأجرة أو أجرة العين المؤجرة إلى من بعده، إلى من بعده. فلو قال أوقف زيد أوقف على ولده محمد ومن بعده على فجاء محمد وأجر الوقف 10 سنوات كل سنة 10,000 بعد 4 سنوات مات زيد هل ينفسخ؟ كما تقدم لا ينفسخ. طيب الأجرة تكون الأجرة بعد موت محمد لمن؟ لأولاده هم، هذا قصد المصنف بقوله وللثاني يعني أولاده أو من بعده من الموقوف عليهم. ثم قال المصنف وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. هذه المسألة أنه يجوز أن يؤجر الدار ونحوها مدة طويلة، هذا يرجع فيه للأعراف عرف كل بلد، وكانوا يسمون قديما يسمون صبرة عندنا، وهي أن يؤجر سنين أحيانا تصل إلى 100 سنة أو 200 سنة، لكن هذا الآن قل في الوقت الحاضر وأصبح التأجير قد يكون 10 سنوات أو سنة، وهو الأغلب سنة أو 6 أشهر، وقد يصل إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر موجود، ولكنه قليل بالنسبة للمدد الطويلة. فهنا يجوز أن يؤجر الدار مدة طويلة بشرط أن يغلب على الظن أن تبقى العين. العين أحيانا قد تستهلك مع الوقت، فلا بد أن تكون منفعة العين سارية طيلة وقت الإجارة. أما إذا كانت العين تستهلك أو تنقضي طيلة المدة فلا يصح، لا بد أن تكون أن يكون المدة التأجير لا بد أن تكون منفعة العين سارية وصالحة لأن ينتفع المستأجر من هذه العين، لأنها هي الأساس وهي بقاء العين، بقاء منفعة العين. ودائما ننطلق يا أخوان في مسألة الإجارة من منفعة العين، وفي البيع من الاستفادة من نفس العين. ثم قال المصنف وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، هذه أمثلة الآن تقدمت في الزمن السابق وضابطه كما قال بما لا يختلف، يعني أنه لا بد أن يعلم العمل الذي تم استئجاره. استأجر دابة، استأجر بقرة، استأجر سيارة، استأجر أدوات، استأجر معدات، لا بد أن تكون معلومة، وهذا مرجعه للعرف، أن تكون معلومة بما لا يختلف أو توصف بما لا يختلف بمعنى ينضبط، لأن هذه من عقود المعاوضات لا بد فيها من الوضوح، لا بد فيها من أن يكون الأمر جليا للمستأجر حتى لا يقع النزاع وتقع الخصومة. والأمور تتفاوت، فمثل الأراضي تتفاوت، أراضي تصلح للزراعة وقد لا تصلح للزراعة، وأراضي قد تصلح لأن يقام عليها بناء وأخرى قد لا يصلح أن يقام عليها بناء، كالكثبان بعض مواضع الكثبان الرملية وغير ذلك. فتدرس ما هو الهدف من استئجارها، ما هو الهدف من استئجارها، وهل يمكن؟ فإن أمكن صح وإلا فلا. ثم قال ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. هذه مسألة وهي أخذ الأجرة على أعمال القرب. فالآن ما يسمى بأهل القربة هم المسلمون، والعمل الذي يشترط أن يكون فاعله مسلما كالصلاة والأذان لا تصح الإجارة عليه. مثلا استأجر رجلا ليؤذن في مسجده أو في مسجد ب1,000 ريال ومثله الإمامة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار، رواه ابن ماجه والحديث معلول بالانقطاع. والحديث الآخر حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فلا تصح الإجارة في هذه الأمور. لكن ما يوجد في الوقت الحاضر من وضع مكافآت للأئمة والمؤذنين، هذا قرر جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه داخل في الرزق، داخل في الرزق، والرزق يختلف عن الإجارة المعروفة فيصح فيها ما لا يصح في غيرها. وإلا الأصل أن هذه العبادات تكون في الاحتساب ولا يصح أن يؤخذ عليها الأجر. قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، هذه مسألة أن المؤجر يرجع فيه للعرف، ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر. أحسن مثال له البيت، استئجار البيت. المؤجر يلزمه ما جرى العادة بعرف، ما جرى العادة بإعداده وتهيئته للمستأجر. مثلا في الوقت الحاضر الكهرباء، أن تكون البيت مشتملة على الكهرباء وعلى الماء وعلى النوافذ والأبواب، ويدخل في عرفنا الآن السخانات التي تكون في أعزكم الله دورات المياه، هذه عرفا على المؤجر. الآن ذكر أمثلة مضت، نحن نمثل بشيء واقع، فهذه تلزم المؤجر. وفي أشياء لا تلزم المؤجر وإنما على المستأجر، مثل في وقتنا الحاضر المكيفات. المكيفات هذه في عرفنا في بعض البلاد عندنا هنا في المملكة أنها لا تلزم المؤجر إن أتى بها المستأجر، وإلا هو الذي يملك، هو الذي يملك الانتفاع من هذه العين، والغالب أن المستأجر هو الذي يقوم بتركيبها. قال: ومفاتيح الدار، أيضا على المؤجر أن يؤمن مفتاحا للبيت. ثم ذكر أمثلة في هذا، قال: فأما تفريغ البالوعة والكنيفة يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. هذه أمثلة مضت في زمن سابق، ما يسمى عزكم الله بالبيارات، والكنيف موضع قضاء الحاجة، هذا كان في زمن السابق عرفا يرجع يلزم المستأجر. لكن نعتاض عنه بأمثلة في زمننا الحاضر، وهو ما جرت العادة والعرف أن تكون على المؤجر فهي المؤجر، مثل ما قلنا الكهرباء والماء، ومثل النوافذ التي تكون على الزجاج اللي يكون على النوافذ، الأبواب، أدوات الكهرباء وغير ذلك. لكن هناك أشياء لا تلزم، مثل التكييف، فالمكيفات تكون على المستأجر لا على المؤجر. وهذه الأمور مرجعها إلى العرف، فلو تعارف الناس على شيء فإن العادة محكمة. نقف على قول المصنف فصل، وهي عقد لازم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.